لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة: قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيده، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله: أن إلى ربك المنتهى، متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، كل شيء ينتهي. فإذا أريد شيء دون الله عز وجل فلا بد أن ينقطع ويضمحل، لأن هذا الشيء المراد سوف يزول وينتهي. من أراد الملك مثلا ولم يرده لله، لم يرده لكي يعلي كلمة الله في الأرض، وإنما أراده ليستمتع بالملك وليرى الناس وهم يعظمونه ويخدمونه ويذكرون ملكه، أليس هذا الملك سوف يأتي عليه يوم يزول فيه، إما بالموت وإما بأن ينزع منه ويعطى لغيره؟ الذي يريد المال لابد وأن إما أن يزوله عن المال ويفقده، يعني يتركه بالموت، أو تحصل له مصيبة لأنه ليس باقيا، لابد وأن يزول، إما بأن يموت هو فيتركه، وإما بأن يزول عنه بمصيبة من المصائب. وكم من الناس يكونون في غنى وسعة ثم تأتي مصائب مدمرة. فإذا لم يرد المال لأجل الله، بأنه يريد أن ينفق منه في سبيل الله ويسلطه الله على هلكته بالحق، فلا بد وأن ينتهي ويضمحل ذلك المال وتضمحل تلك الرغبة الجنسية. فلا بد أيضا أن تزول، إما بالمرض وكبر السن، وإما بالموت قبل ذلك، وإما بمعاد عدم موافقة الحبيب. فهناك أشياء كثيرة تعجز الإنسان في ذلك، فكل شيء لم يرده الإنسان لله لابد أن يضمحل. الشهرة، أخبرونا كده عن المشهورين اللي كانوا مشهورين من 100 سنة، من اللي عارفهم دلوقتي؟ أكثر العالم لا يعرفونهم. يعني دلوقتي مثلا رؤساء أمريكا مثلا، حد بيجيب سيرتهم؟ يعني بيجيبهم في المناسبات. الملوك، حد عارف مثلا؟ أنا عمال أفتكر هو مين اللي كان بعد السلطان حسين، مانيش فاكره. ده أنا بدور على التاريخ، يعني بحب أعرف التاريخ. لكن على الحقيقة التي لا شك فيها، حد عارفه؟ راح فين الرجل؟ الشهرة راحت فين؟ زال كل ذلك، الموت يقضي على كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه الله، أهدموها. وكل وظيفة من وظائف الناس يهمها بها، كل رتب التي يأخذها والوزارة التي ينالها، إما يجيله يوم يتشال منه. وده بيحصل متكرر، لأن لو ما كانتش اتشالت من غيره ما كانتش وصلت له. قلوا: وليس المنتهى إلا إلا الذي انتهت إليه الأمور. انتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه. انتهت إلى خلقه، فالله الذي يخلق سبحانه وتعالى، لسنا الذين نخلق ونحيينه. لم نخلق السمع ولا البصر كأنفسنا، ولا ما نحصل به الرغبات. لم نخلق ضرا ولا نفعا لأنفسنا ولا لغيرنا. فكل المخلوقات انتهت إلى خلقه، إما أن يخلق الله فيها ما شاء وإما أن لا يخلقها، إما أن يخلق الله منها ما شاء وإما أن لا يخلقها. ومشيئته، انتهت الأمور إلى مشيئته، فما شاء الله كان، ما لم يشأ من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. انتهت إلى حكمته، فكل حكمة وراءها حكمة. كذا انتهت إلى علمي، فكل علم وراءه وفوقه ومحيط به علم الله عز وجل. يقول: فهو غاية كل مطلوب، يعني هو الذي يجب أن يكون كذلك، ليس أن الناس يحقق يفعلون ذلك. غاية كل مطلوب، لأن الله من ورائهم محيط وإليه المنتهى، فيجب للعبد أن يجعل مطلوبه الله شرعا، يجب أن يكون الله من وراء كل مطلوب. يعني إيه من وراء كل مطلوب؟ يعني أنت هتطلب المال عشان ربنا، مش عشان دنياك، مش عشان المال. هتطلب الجاه والملك عشان ربنا، عشان تطيع ربنا، زي ما الرسل الكرام كان الله قد أعطاه ملكا. لماذا؟ عشان يعيشوا في القصور والأبهة والشهرة والجنود والحشم؟ ولا الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عاد الملوك الأنبياء، يعني ملوك الأنبياء هؤلاء لهم ما ذكر الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، لأن الله أباح له ذلك، فامنن أو أمسك بغير حساب. لكن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما طلبوا الملك إلا ليعبدوا الناس لربهم، وعاشوا كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصير الذي يؤثر على جنبه ويقول: آكل كما آكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وصلى الله عليه وسلم. وخلفاؤه الراشدون كانوا كذلك، لم يتركوا شيئا وراءهم من المال لورثتهم رضي الله عنهم. بل عمر ثبت في الحديث الصحيح أنهم عدوا في ثوبه الذي كان يخطب به أحيانا 17 رقعة أو 10 رقعة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا أغسل ثوبي حتى يتسخ، ولا أغير ثيابي حتى تخلق، تبقى خلقة قديمة تتقطع. فهو غاية كل مطلوب، يجب أن يكون كذلك. إله كل شيء، يعني يجب أن يعبده كل شيء. يقول: وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب. يعذب الإنسان بالحب الذي ليس لله، ولو كان عشقا يحب به، يتصور يعني يحب امرأة أو امرأة تحب رجلا، يتصور كل منهما أنه لا يكون قد فاته شيء إذا حصل له محبوبه، وهو في الحقيقة يعذب بذلك. لا بد أن يفطم الإنسان نفسه عن كل محبوب سوى الله، وأن يجعل كل محبوب يحبه فلله ولأجله، ولأجل أن ينال رضاه، ولأجل أن يتقرب إلى الله بطاعته. يقول: وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا استحضرت أن كل شيء يضمحل وينتهي، فإذا عملت من أجله فانتهى، ضاع كل شيء عليك. وأما إذا عملت لله وأخلصت له ورجوته سبحانه وتعالى، فهذا العمل وإن مت أنت وإن توقف العمل يبقى، لأن الله عز وجل هو الباقي، وهو سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء. وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. كل الناس يظنون، أو أكثر الناس يظنون، أن سعادتهم في تحصيل أشياء معينة، في تحصيل بيت هني واسع وفيلا ووسائل الراحة وطعام على ما يشتهيه الإنسان وزوجة حسناء جميلة أو عدة نساء، كل ذلك، أو ملك وشهر وسلطان ومال يتكسب به، كل ذلك لا يحقق السعادة، بل يمله الإنسان ويبغي عنه الحول، كما ذكرنا ذلك من قبل. البيوت تبقى متأسسة بمئات الألوف وربما عند البعض الملايين، وبعدين تعود عليها. يعني اقول لك ايه، شايفين الصالون ده جميل مش كده؟ ده خلاص تعودنا عليه. المكتبة اللي ورايا دي حلوة صح؟ خلاص تعودتوا عليه وانا تعودت عليها، وخش كل يوم الأوضة ما ببصلهاش اصلا، هنعمل ايه؟ وهكذا كل واحد ركب عربية مريحة خلاص تعود عليه. كل شيء دون الله عز وجل لا يحقق السعادة للإنسان. كل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. يعني إيه يصل إليه؟ يصل إلى قربه، يصل إلى رضوانه، يصل إلى حسن عبادته. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. ما يراد منه من الله كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يبقى عمرك ما تطلب حاجة إلا من الله. واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. لا بد أن تجعل من وراء كل غاية لك مرضات الله، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى، بل هي تنتهي. الغايات تنتهي دون الله، إلا أن تجعل شيئا لله سبحانه وتعالى. يبقى لو قلنا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين في الآيتين، نضع إياك نعبد في أنهي آية؟ أن إلى ربك المنتهى الإخلاص وإرادة الله، ونضع إياك نستعين بنطلب منه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول: وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، هو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يأمن ولا يستقر إلا بأن يذكر الله، بأن يصل إلى الله، يصل إلى محبته، إلى رضاه إلى قربه. وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، فمراد لغيره يجب أن يكون مرادا لغيره لله عز وجل. إذا أريد لنفسه خسر وخاب من أراده. يقول: وليس المراد المحبوب لذاته، المراد لذاته المحبوب لذاته إلا الله، إلا واحد إليه المنتهى. وليس المراد المحبوب لذاته لكماله لأسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه، وهو المحبوب لذاته على كل حال. إن أعطاك ما تحب حمدت الله وشكرته، وإن لم يعطيك ما تحب حمدت الله وشكرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال، لأن الله له الحمد على ما قدر مما نحب وما نكره. وإذا أصابه ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فليس من شيء إلا هو مراد لغيره، بهذا تكون السعادة. يجب أن يكون كذلك، ويجب أن يكون المحبوب المراد لذاته هو الله. طب ولا أحب لذاته شخصا، أحب شخصا لذاته، يعني أحب لذاته يعني لو آمن يحبه، لو كفر يحبه، والعياذ بالله. يبقى ده بيحبه لذاته، هيضيع آخر ضياع، والعياذ بالله. بل هذا هو الشرك، المحبة بهذه الطريقة هي الشرك، وسوف ينتهي وأضمحل. يقول: ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. يستحيل أن يكون هناك إله إلا الله. الآلهة الأخرى باطلة لا تنفع عبادتها ولا تصلح ولا تجلب لأصحابها إلا الشقاء. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك، وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. خايفين مرعوبين يوم القيامة، يتقال لهم ادعوا شركاءكم، يدعوهم يندهوهم وهم ايه؟ وهم اموات غير احياء، اصنام عاجزة. بل من كان على صورة عاقل او رمزا لعاقل فالملائكة ويوم يجمعهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. والأولياء الصالحون والأنبياء يتبرؤون من عابديهم لأنهم لم يأمروهم بذلك. طب والأوثان بقى والشمس والقمر ترمى في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الإنسان يتصور المنظر ده، عمالين يندهوا يدعم عندهم أمل، والعذاب عمال يقرب وهم بيدعم ولا يستجيبون له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما كان رمزا لعاقل كما يعبد أصحاب القبور ويعتقدون فيهم، زي الفيلم الخبيث الذي ألفه الرجل الخبيث، فيلم اسمه صاحب المقام، والعياذ بالله. بيعملين فيلم على ان واحد كان ازال قبر واحد من الأولياء، فتتابعت عليه المصائب لغاية ما ضاع كل حاجة منه، كأن الأولياء هم اللي بيملكوا النفع والضر، وإن القبور دي نافعة وضر. الله، هو أخبرونا عباد الله أين قبر أبي بكر، قبر أبي بكر، وأين قبر عمر. يعني نقصد أنه في المسجد صحيح، لكن من يدعوهم من دون الله؟ وقبور الأئمة رضوان الله عليهم، لماذا لم يقل أحد أن قبور الصالحين ترجى، وأن من أزلها لابد وأن يصيبه كذا وكذا؟ بل ما كانتش مبنية أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أرسل علي بن أبي طالب أن لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أنه لم يكن هذا مولودا، لم يكن من عادتهم بناء القباب واتخاذها أوثانا. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وأبو بكر وعمر، مش كده؟ كان حد بيخش جوه عشان يتمسح بالقبور، بنوا عليها قبة. الحاجات اللي اتبنت دي كلها بعدين، ولكن حتى القبة المبنية دي حدش من أهل الإيمان يذهبون إلى زيارة المسجد. أما بقى أن الناس تعتقد أن الأولياء يملكون الضر والنفع، قد قال الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. محاولات مستمرة لنشر الخرافة مع العلمانية، يعني تلاقي عنده عداوة للسنة شديدة وعنده قبول للخرافة، يحارب البخاري ومسلم والأئمة الأربعة، ويقول لك الأولياء هم دول بقى وطبعا الكلام ده ما منبعه من التشيع، لأن هذه الأشياء لم يأتي بها إلا الرافضة. ها؟ فسوف يفارقهم هؤلاء أحوج ما يكونون إليه، ويتبرؤون منهم أشد التبرؤ، ما كانوا إيانا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أنا بقرأها كده عشان نبين المعنى المقصود ده، إن الملائكة أنا أعلمها وأنا أعرف أنها قرأ كده، ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني بيتبرأوا بيقولوا. ربنا قال ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من، لا الآية الأخرى اللي هي في سورة الفرقان، سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا يجوز أن نتخذ من دونك أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، فلذلك اتخذون أولياء من دونك فلا ينفعهم، تتبرأ الملائكة منهم. ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله ثم يقول، لا آية الفرقان ايه؟ انا ربك وعدا مفعول كما كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم أحشرهم، لا دي شادتي افتكروها قولون، ومن كان انتهاء محبته ورغبته حد جابها، هات المصحف فوق، هات المصحف عشان بس ايه مصوب. ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك أنت ولينا، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، أن نتخذ دي على القراءة المشهورة بتاعتنا،